الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول مباحث في علم أصول الفقه. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مسألة التحسين والتقبيح فيما كلفنا به الشارع، وقلنا أن إثبات تحسين العقل وتقبيحه إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب فالصواب أن ينفى، وإن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب يثبت. هذا خلاصة كلام أهل العلم في موضوع التحسين والتقبيح بالنسبة لأعمال المكلفين. نتكلم اليوم عن المحكوم فيه. نقولنا الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم إيه؟ عليه. مش ديت لوازم الحكم الشرعي الذي تكلمنا عنها، الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن المحكوم فيه. المحكوم فيه وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، أي الفعل أو القول الذي صدر من المكلف، وبناء على صدور هذا الفعل أو القول من المكلف تعلق حكم الشرع بالفعل. طيب، مثال ذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خطاب الله تعالى للمكلفين، ويستفاد منه أن الإيفاء بالعقود واجبا. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين، ويستفاد منه أن الإيفاء بالعقود واجبا، الإيفاء بالعقود واجبا، أي أن يوفي الإنسان بالعقود التي أبرمها مع غيره، هذا من باب الوجوب. شروط صحة التكليف بالفعل، شروط صحة التكليف بالفعل بمعنى إيه؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العمل لكي يكون مكلفا به؟ يعني ربنا عز وجل كما تعلمون كلفنا بأعمال، أقوال أو أفعال. هذه الأقوال والأفعال التي كلفنا بها ربنا عز وجل لها شروط أخذها العلماء باستقراء النصوص، وبناء عليه إذا تخلف شرط عن أي فعل أو قول لا يصح التكليف به. واضح؟ الشرط الأول أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلفنا وقال: فاذكروني أذكركم، تكليف بالذكر. طيب، كيف الذكر وما هو الذكر وماذا عدده ومتى أفعله؟ يبقى لابد أن يكون المكلف على علم تام بهذا الشيء الذي كلف به حتى يتسنى له القيام كما طلب منه الشارع. وعليه لا يصح التكليف بالمجهول، لا يصح التكليف بالمجهول، ويلزم من ذلك أن نصوص القرآن المجملة التي لم يبين منها المراد لا يصح التكليف بها. ويلزم من ذلك، يبقى احنا بنقول اول حاجه ايه، ان الفعل الذي يفعله المكلف لابد ان يكون المكلف عالما به علما تاما. ليه؟ حتى يتسنى له القيام به كما امر من الشارع، وعليه لا يصح التكليف بالمجهول. ويلزم من ذلك ان نصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح التكليف بها إلا بعد البيان. فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح التكليف بها إلا بعد البيان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد البيان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثال ذلك، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وغير ذلك من النصوص، كل ذات أخواننا نصوص تشتمل على تكليف، ولكن هذا التكليف جاء مجملا. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا تكليف بالحج، ولكن متى وأين وكيف هذا لم يرد، ولكن بدا مجمل. يبقى لو أن النصوص الواردة في الحج هذا النص فحسب كيف نحج، يبقى هنا مجمل. يبقى في هذه الحالة التكليف بالمجمل لا يصح العمل به إلا بعد البيان. جاء البيان، سواء جاء البيان في الكتاب أو جاء البيان في السنة، نحن ملزمون بالعمل بالبيان بعد صدوره، سواء كان في القرآن أو في إيه؟ أو في السنة. طيب والمراد بالعلم، خدوا بالكم احنا بنقول أن يكون الفعل معلوما لمين؟ للمكلف، وعليه نصوص القرآن المجملة لا يصح التكليف إلا بعد الإيه؟ البيان. ده هيجي منين؟ من الكتاب أو من إيه؟ أو من السنة. ممكن يكون البيان في الكتاب، ممكن يكون في السنة. طيب بالنسبة للعلم بقى، ما المراد بالعلم؟ المراد علم المكلف فعلا أو إمكانية العلم. علم المكلف فعلا أو إمكانية العلم. علم المكلف فعلا يعني تعلم وشفناه ورأيناه بأعينه، أو إمكان العلم أن يستطيع المكلف أن يتعلم بأن يكون قادرا بنفسه على طلب العلم أو بالواسطة على معرفة التكليفات بسؤال غيره. تاني، المراد بالعلم يعني علم المكلف فعلا أو إمكانية العلم. إيه معنى إمكانية العلم؟ أن يكون قادرا بنفسه على طلب العلم، يعني يستطيع يفتح الكتاب ويقرأ ويفهم، واخد بالك؟ ده اسمه إيه؟ إمكانية طلب العلم بنفسه أو بالواسطة. المعني بالواسطة أن يسأل غيره عن التكليفات الشرعية. يبقى إذا تحقق فيه هذا علم فعلا بالتكليفات، إمكانية طلب العلم بنفسه أو بسؤال غيره، في هذه الحالة نقول أن المكلف علم بالتكليفات الشرعية. واضح يا أخوانا؟ طيب الشرط الثاني، فإذا تحقق هذا نقول أن المكلف علم بالتكليف، علم بالتكليف. ولكن لو عجز، يعني لم يتعلم فعلا وليس عنده إمكانية للتعلم ولا يستطيع أن يسأل غيره، فهو إيه؟ معذور، وانتفى عنه شرط الإيه؟ التكليف يبقى لا يؤخذ. الشرط الثاني أن يكون الفعل المكلف به معدوما، أن يكون الفعل المكلف به معدوما، معدوما معدوما معدوما، ميم عين دال واو ميم ألف، معدوما. إيه معنى الكلام ده؟ طيب، وعلة ذلك أن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل، وعلة ذلك أن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل، بتحصيل الموجود تحصيل حاصل. مثال ذلك، المثال هيفهمها لك على طول. الصلاة المأمور بها، الصلاة المأمور بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة، الصلاة المأمور بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب. الصلاة المأمور بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب. إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا أمرك الشارع بحد بيت الله الحرام، لما أمرك هذا الذي أمرك به يكون موجود ولا غير موجود عشان يكلفك به؟ غير موجود. يبقى ما كلفك به غير موجود، يعني معناها إيه؟ معدوم. معايا يا أخواننا كده؟ فلو صلى المكلف ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة مستوفية الشروط والأركان، فلا يمكن أن يأمر الشارع المكلف بإيجاد تلك الصلاة، فلا يمكن أن يأمر الشارع المكلف بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها مستوفية الشروط والأركان. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني خليك مع، احنا صلينا الظهر النهاردة كويس، ظهر السبت صليناه ان شاء الله مقبولة مستوفية الشروط والأركان، هل يجوز ان الشارع يقول صلوا صلاة الظهر؟ ما احنا صليناه. يبقى لما امرنا بعد ايجادها ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، لان الامر بتحصيل الموجود تحصيل ايه؟ حاصل. اما لابد ان يكون الامر بالعبادة، العبادة معدومة ولا موجودة؟ معدومة. واضحة؟ طيب، الشرط الثالث أن يكون معلوما أن التكليف صدر ممن له سلطان التكليف، أن يكون معلوما أن التكليف صدر ممن له سلطان التكليف، ممن له إيه؟ سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباعه، وممن يجب على المكلف اتباعه. واضحة؟ يبقى هذا الذي كلفت به صدر ممن له سلطان ويجب علي اتباعه. أما إن كان التكليف ممن ليس له سلطان ولا يجب علي اتباعه فلا يجوز أن أمتثل للأمر ولا أفعل. واضح يا إخواننا؟ أيوة شيخ أيمن تفضل. ما أسمع، أعد كلامك. لا ده في هذه، طب هذه يا جاي إن شاء الله حاضر، جاي حالا دلوقتي. الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به، أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف، أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف. مقدورا يعني في قدرة مين؟ المكلف. طيب، وسبب ذلك أن المقصود من التكليف هو الامتثال، فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف وطاقته لم يقع الامتثال، فيكون التكليف عبثا ينزه الشارع عنه. أعد تاني. الشرط الرابع أن يكون المكلف به في قدرة مين؟ مقدورا عليه من المكلف. طب بنقول الكلام ده ليه؟ لأن ما الغرض الأساسي والمقصد الأعلى من التكليف؟ الامتثال، كلفني لأمتثل وأعمل. طيب، فإن خرج الفعل المكلف به عن قدرة المكلف وطاقته لم يقع الامتثال، فيكون التكليف إيه؟ عبثا ينزه عنه الشارع. وعليه عبثا ينزه عنه الشارع، وعليه لا تكليف إلا بمقدور. ولا تكليف بالمستحيل، يبقى لا تكليف إلا بمقدور، ولا تكليف بما لا يطاق، مظبوط، ولا تكليف بالإيه؟ بالمستحيل. اكتب بقى يا اخي فضل. والمستحيل ينقسم الى قسمين، والمستحيل قسمين: مستحيل لذاته فلا يمكن التكليف به، ومستحيل لغيره يجوز التكليف به. معايا مشايخ؟ مستحيل لذاته لا يجوز التكليف به، ومستحيل لغيره يجوز التكليف به. يبقى لما نقول لا تكليف بالمستحيل، هذا الكلام مجمل لابد أن يبين. يبقى المستحيل قسمين، مستحيل هنجيب أمثلة دلوقتي، مستحيل لذاته لا يجوز التكليف به مطلقا، ومستحيل لغيره يجوز التكليف. أما النوع الأول اللي هو المستحيل إيه؟ لذاته، كالجمع بين النقيضين، مثل القعود والوقوف، مثل القعود والوقوف في وقت واحد وفي مكان واحد من شخص واحد. ده مستحيل لذاته، ممكن ده يحصل وما يحصل شيء، ها؟ لا يمكن أبدا، فلا يجوز التكليف به، فهذا غير واقع في الشريعة ولا يجوز التكليف به. الإشكال بقى في النوع الثاني، طيب مستحيل لغيره، لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. اسم مستحيل ايه؟ ليس لذاته. طب المستحيل لذاته لا يجوز التكليف به، واضح يا اخوان؟ اما المستحيل لغيره يجوز التكليف به. طب لغيره يعني مستحيل لحاجه ثانيه، الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ تعلق علم الله عز وجل بانه لا يوجد. مثال ذلك ركزوا يا اخوان الحته دي كويس، اعيد ثاني. أول شرط من شروط الفعل المكلف به أن يكون معلوما، أن يكون معدوما، أن يكون ممن له سلطان التكليف والقدرة والأمر بالاتباع. بعد ذلك أن يكون مقدورا عليه من المكلف. معنى كلمة مقدور عليه يعني يستطيع المكلف أن، لأن الغرض من التكليف الإيه؟ الامتثال. وعليه لا تكليف بما لا يطاق ولا تكليف بالمستحيل. قلنا المستحيل كم قسم؟ مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته لا يجوز التكليف به كالقعود والوقوف والنوم من شخص واحد في مكان واحد في زمن واحد، قلنا ده مستحيل لا يقع به التكليف. طب المستحيل لغيره لا لذاته ولكنه مستحيل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. مثال ذلك إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن. إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن، فهذا النوع بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، فهذا النوع بالنظر إلى مجرد ذاته لا لغيره جائز عقلا الجواز الذاتي. وهو مكلف به قطعا بإجماع، ولكن هذا الجائز العقلي الذاتي مستحيل من جهة أخرى وهو علم الله أنه لا يؤمن. لو فهمناها هتبقى كويس. ولكن هذا الجائز الفعل الذاتي مستحيل من جهة إيه؟ أخرى وهو علم الله بأنه لا يؤمن. يبقى أصبح ده إيه؟ مستحيل من جهة وجائز منين؟ من جهة. جائز لذاته أم لغيره؟ جائز لذاته ومستحيل إيه؟ لغيره. مستحيل لغيره، الغير ده اللي هو علم ربنا عز وجل أنه لا يؤمن. واخدين بالكم يا إخواننا؟ فهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. اكتب وسبب ذلك. أننا لا نعلم علم الله فيه إلا ما أخبرنا فيبقى الأصل وهو الجواز. وعليه فإن التكليف بما لا يطاق لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق. كلمتين دولت مهمين جدا وعليه بالرحمة. فإن التكليف بما لا يطاق، لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. فإن التكليف بما لا يطاق، يعني مثلا إيه؟ هل يجوز لنا أن نقول لا يجوز التكليف بما لا يطاق؟ لا. طب هل يجوز لنا أن نقول يجوز التكليف بما يطاق بما لا يطاق؟ يبقى إطلاق الجواز أو المنع في التكليف بما لا يطاق لا تطلق، لأن لفظة لا يطاق مجملة تحتاج إلى الإيه؟ إلى البيان أو التفصيل. إيه معنى البيان والتفصيل؟ إما أن يكون مستحيل لذاته فهذا لا يجوز التكليف به، وإما أن يكون مستحيل لغيره فيجوز التكليف به. واضح ولا لا؟ أعيد تاني. وعليه فإن التكليف بما لا يطاق، لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان. طيب ما الذي أعنيه بقول اللفظ مجمل يا أحمد؟ إيه اللفظ المجمل هنا؟ بما لا يطاق، كلمة لا يطاق ما المعني بالطاق؟ اللي هو المستحيل. طب ما المعني بالمستحيل، لذاته أم لغيره؟ فلما كان اللفظ مجملة تحتاج إلى بيان ومن خلال ذلك قلنا لا يجوز إطلاق الحكم على التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. بمعنى لا يجوز لنا أن نقول لا يجوز التكليف بما لا يطاق، ولا يجوز لنا أن نقول يجوز التكليف بما لا يطاق، فلا بد من البيان والتفصيل. اكتب. فإن كان ما لا يطاق، فإن كان ما لا يطاق مستحيلا لذاته فهذا باطل ولا يوجد في الشريعة ولا يكلف به. لو كان مستحيل فين؟ لذاته. فهذا باطل ولا يوجد في الشريعة ولا يجوز التكلف أن يكلف به. وإن كان مستحيلا لغيره لا لذاته بل لتعلق علم الله به وأنه لا يوجد فهذا يجوز التكليف به. طيب نعم. من المكلف اسم مفعول. نعم اسم مفعول هو أنا وأنت. طيب نعم. ما هو ما فيش اللي غير أبو لهب. خليكم معايا أخوان. احنا قلنا ركزوا معايا في الجزئية دي قوي. يعني احنا قلنا المستحيل نوعين، مستحيل ايه؟ مثلا المستحيل لذاته لا تكليف. مستنى نشوف المشيخ بيتكلم. المستحيل لذاته ما دل العقل على استحالته، واخد بالك؟ يعني مثلا هل العقول تجيز ان يوصف الشيء الواحد في وقت واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد بالحلاوه والمراره بالبروده والحراره؟ العقل بيرفض كده. ادي معنى كلمه المستحيل ايه؟ لذاته. الاشكاليه في المستحيل ايه؟ لغيري. ايه معنى كلمة لغيري؟ لعلم الله عز وجل بأنه لا يوجد. ربنا سبحانه وتعالى علم في الأزل أن هذا لا يوجد، فده اسمه مستحيل لغيره مش لذاته. أما هو لذاته يجوز، يعني إيه يمنع أن أبو لهب كان يكون رجل محترم؟ يعني هو أبو لهب بتركيبته بشحمه وبلحمه وبعظمه وبعقله الرضي ينفع يكون محترم ولا ما ينفعش؟ ينفع، إيه يحل يعني؟ ولكن الذي حل شيء خارج عن إرادتنا احنا، أن ربنا علم في الأزل أنه إيه لا يؤمن، يبقى ده اسمه مستحيل إيه لغيره. واضح يا اخواننا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى معايا. أما هو بالنسبة كراجل من الآدم مكلف، إيه هو مكلف ويلزم بالتكليف، إيه ويلزم بالتكليف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعلم الغيب وبالتقدير قضى وأخبرنا إن هذا لا يؤمن، يبقى مستحيل لغيره ولا لذاته؟ لغيره. واضح يا اخواننا؟ يبقى المستحيل لغيره يجوز التكليف به، أما المستحيل لذاته ماله ها؟ لا يجوز التكليف به. تفضل. الغلام اللي خضر سيدنا خضر، فين هو الغلام الذي قتله الخضر؟ مع أي نعم، هو الله عز وجل أعلم الخضر بما سيقول إليه أمر الغلام. والبخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافر، ربنا سبحانه وتعالى أعلم. وده اللي احنا قلناه دلوقتي، إن ابن عباس قال لنجد ابن عيمر نجد الحروري إن علمت فيه معالم الخضر فاقتله. طيب، وعليه بناء بقى على ما سبق، خدوا بالكم اللي جاي لأنه مهم جدا، لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل. لأن فعل الغير أو كف الغير ليس ممكنا له، وعليه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. كف غيره ليس ممكنا له، يعني انا ايه، هل يجوز ان الشرع يكلفني ان اكلف انسان ان يصلي وان لم يصلي اقسم؟ ايوه، لان فعل الغير ايه وكف الغير لا، مش في امكاني، مش في امكاني. طبعا هذا الكلام برضو مجمل يحتاج الى بيان، لان بيدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر. ولكن مثلا خلينا نتكلم بما قاله الأصوليون، لو أن ولي الأمر أمر أحدا من رعيته أن يصلي والشرع بيلزمه بذلك، فقام هذا الرجل من الرعية وقال لن أصلي، واخد بالك؟ طيب، هنا امتنع عن الصلاة، هل ولي الأمر في هذه الحالة يأثم لأن الرجل لم يصلي؟ لا يأثم، ولكن يأثم إن لم يطبق عليه الحد الشرعي. واضح يا اخوانا؟ طيب، ولي الامر امر احدا من الرعيه ان لا يقتل، قال اياك ان تقتل، قال له حاضر انا مش هقتل حد، خلاه من هنا وامر يموت، هل ياثم ولي الامر لان المكلف ما كف عن القتل بعد ان نهاه ولي الامر؟ لا ياثم، ولكن ياثم امتى؟ اذا امتنع عن تطبيق الحد الشرعي عليه. واضح يا اخوانا؟ ديت اكتبوا عليه، وعلى لا يكلف انسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة، وعليه لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة، لأن هذا ليس ممكنا له، واضحة دي؟ مفهوم يا اخواننا المسألة دي؟ طيب. وكذلك فضل الدي عطف حاضر. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية. خليك معايا شيخ أيمن بقى. لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي من مسببات طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. مثال ذلك الانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل. والحب والبغض والحزن والفرح والتنفس وغيرها. ركزوا قوي خلنا في الكلام ده لانه مهم جدا. لحظه واحده بس. في اشياء تجرى في الانسان لا دخل له فيها مطلقا بل هي بأسباب جبلية خلقها رب البرية فيك. يعني مثلا حمرة الوجه عند الحياء والخجل، وهذا كثير في النساء اللاتي لم ينكشفن على الرجال ولم يخالطن الرجال. لو انت فتشت عن واحدة وإن شاء الله هتلاقي ما كلمت رجلا وما رأت غير محارمها على التأبيد. فجأة كلمها واحد ممكن تقع من كثرة الحياء والخجل. ده أمر ملهاش دخل فيه مطلقا، ولكن بالاعتياد على هذا وبكثرة الكلام والمخالطة والنظر بيروح. كذلك الغضب، واخد بالك؟ إنسان أغضبك تنفعل ويحمر وجهك وتنتفخ أودادك، هذه كلها أشياء جبل الإنسان عليه. يبقى في هذه الحالة لا تكليف بمثل هذه الأمور. يعني مثلا لا يجوز التكليف إياك أن تعرق إذا استحييت. طب نعمل إيه؟ إياك أن يحمر وجهك إذا أغضبك إنسان. لذلك يقول بعضهم ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. لازم يغضب لأن دي جبل خلقها ربنا عز وجل في الإنسان. أيضا ما يجري من الإنسان مجرى الجبل، يعني هل يجوز أن يكلفنا ربنا عز وجل المعدة بعد 12 ما تشتغلش أبدا، أو القلب ما يضخش بعد الفجر؟ ما بيحصلش، لأن ده خارج عن إيه؟ عن قدرة الإنسان. طيب بالنسبة لما اعتاده الناس قبل البعث، أشياء اعتاد عليها الناس العرب مشركي مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وألفوها وصارت من عادته، وجاء الشرع، هل يجوز التكليف بهذه الأشياء التي اعتادها الناس؟ الجواب، قسم العلماء السنة الفعلية لخير البرية إلى ثلاثة أقسام: سنة تشريعية، سنة جبلية، سنة عادية. طيب الفرق بين الجبلية والعادية، الجبلية أي ما يفعلها الآدمي، كل الآدميين لازم يعملوه، كل الآدمي لازم يأكل، لازم يشرب، لازم يمشي، لازم ينام، لازم يصح، لازم يتكلم، مش ده الآدميين كده؟ العادية بتختلف عن الجبلية. العادية ما اعتادها قوم الرجل يعتاد كذا واعتاد كذا. طيب هل يجوز التكليف بالسنة الجبلية؟ الجواب لا، بيبقى الأصل أنها جبلية، ولكن طرأ من الشرع زيادات على هذه السنة، كالأكل والشرب. الأكل والشرب جبلي، ولكن الشارع أمر بأكل كذا وترك أكل كذا، وأمر بالأكل بكيفية معينة وبجلسة معينة. يبقى هنا بنقول إيه؟ الأصل فيه جبلي، ولكن ما طرأ على الشرع عليه من الشرع فهو إيه؟ تكليف. كذلك الأمور العادية، اعتاد العرب أن يلبسوا الإزار والرداء ويلبسوا القميص والجبة والعباء، هذه عادة العرب، واخد بالك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب، ولكن قال البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأك خصلتان، صرف ومخيلة، أو صرف ومخيلة. ويتجنب الرجل الحرير، واخد بالك، والمرأة تلبس ما تشاء. يبقى هنا الأصل في السنة أنها إيه؟ عادية، ولكن جاء الشرع وزاد فيها أو أقرها. كذلك كانت العرب جميعهم إلا النذر اليسير وكأنه معدوم، يعفون لحاهم، يعفون لحاهم. رجل من غير لحية، لا ده معدوم عند العرب، فجاء الشرع وأمر بها فأصبحت سنة عادية، وفي نفس الوقت سنة إيه؟ شرعية، لأن الشرع جاء إيه؟ بأمر به. لحظة واحدة. يبقى كذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي من مسببات طبيعية، ولا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، كالانفعال عند الغضب، والحمر عند الخجل، والحب والبغض والحزن والفرح والتنفس وغيره. الأدلة على ذلك عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل، أي بين أزواجه يقسم ويعدل، أي بين أزواجه. وبالمناسبة القسم بين النساء في المبيت، هذا الذي يؤمر به الرجل بالعدل في المبيت والنفق. معنى المبيت يعني إيه؟ يعني بات معاها في البيت اللي هي فيه، وخبرك افترض مثلا هم قاعدين في عمارة 10 أدوار، كل دور 4 شقق، وكل شقة 10 غرف، هي قاعدة في العاشر وهو قاعد في البدروم، بات معاه. انتم معايا؟ لكن لو كان البيت فيه غيرهما يلزم أن يبيت معها في الشقة. طب في أوضة النوم والسرير؟ لا، لا يلزم من ذلك، واخد بالك، لأن هذا يندرج تحت الهجر الشرعي. أما بالنهار فله أن يذهب كما يشاء، يحصل علم، يدو دروس، يسعى للمعاش، واخد بالك، يمشي مع الأحزاب، واخد بالك، مع التحفظ والقول بالحرمة. ها؟ أنا بقولك هذا ليه؟ يعني لو حد فكر يعدد ياخد باله من دي كويس ويعلمه، يقول له أنت ملكش عند الليل، أما بالنهار أنا حر أسعى فيه كما أمر الله عز وجل. معايا مشايخ؟ لحظة واحدة بس. نعم. يا أخي أنت فيك حيل، ما تسكت. أخذها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. نعم. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، اللي هو ميل القلب إلى بعض النساء دون بعض. ده هذا شيء بقى جبلي ملوش دخل فيه، لا كذب له ولا إيه ولا اختيار. أما المبيت له فيه كذب واختيار، وأما النفق له فيها كذب واختيار، فهنا يلزم بالعدل لأنه في مقدوره. أما الميل القلبي فليس فين؟ في مقدوره. واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب اللي جاي لأنه مهم. وإذا ورد في بعض النصوص، انتبهوا من اللي جاي قوي، وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس في المقدور، وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس في المقدور فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر يتبين أنه تكليف بمقدور. مثال ذلك، اللي فات ده كله مفهوم ولا في شيء من السهولة؟ واضح يعني؟ طيب حاضر. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره أن فيه تكليفا بما ليس في المقدور فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر يتبين أنه تكليف بمقدور. مثال ذلك، وعند النظر يتبين أنه تكليف بمقدور ولكن ظاهر النص يقول تكليف غير مقدور. مثال ذلك، المثال هيتضع على طول. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له لا تغضب، لا تغضب. طيب الغضب في مقدور الإنسان ولا مش مقدوره؟ ليس مقدور. أنت ماشي وواحد سفية آذاك وسبك، ده لازم تغضب. طب امال بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لازم نعرف. يبقى احنا بنقول القاعده هي، وان ورد في بعض النصوص الشرعيه ما يدل على ان فيه تكليفا بما ليس بمقدور فهو ليس على ظاهره، بل بالنظر الدقيق اليه نجد انه بمقدور. كيف؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ظاهره التكليف بامر طبعي غير كسبي وهو الغضب عند وجود داعيه. ظاهره التكليف بأمر طبعي غير كسبي وهو الغضب عند وجود داعيه، ولكن بالنظر الدقيق نجد أن لا تغضب تحتمل أمرين، ولكن بالنظر الدقيق ظهره التكليف بأمر طبعي غير كسبي. وإحنا قلنا ما ينفعش، لازم التكليف بيكون بأمر في اختيار الإنسان قادر على كسبه، ولكن بالنظر الدقيق نجد لا تغضب تحتمل أمرين. الأول الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم وغيرها. الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم. الثاني وهو الأقوى، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب وهو الأقوى، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. ملخص الكلام بسرعة، قلنا المحكوم فيه فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. شروط صحة التكليف أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، وعليه لا يصح التكليف بالمجهول. الشرط الثاني أن يكون الفعل معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل. الشرط الثالث أن يكون التكليف صدر ممن لهم سلطان التكليف وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه. الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف، وقلنا أنه لا تكليف بما لا يطاق ولا تكليف بالمستحيل، والمستحيل قسمان: مستحيل لذاته الذي دل العقل الصريح على استحالته، ومستحيل لغيره بل لتعلق علم الله عز وجل بأنه لا يوجد. أما عن الأول اللي هو التكليف بالمستحيل لذاته فهو لا يوجد في الشريعة، وأما عن الثاني فهو يوجد ويجوز التكليف به. وبناء على ما سبق لا يصح التكليف شرعا، تكليف المكلف بأن يفعل غيره، وكذلك لا يصح أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي من مسببات طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم يا رب. أنا واقفة، تفضل.